نعم. نعم. أولا هذا حديث صحيح لأنه مخرج في صحيح البخاري. إذا وضع الميت في قبره وانصرف الناس عنه إنه ليسمع قرع نعالهم وهم عنه مدبرون، هذا حديث صحيح. لكن هذا كذاك، أي هذا مستثنى من القاعدة العامة، لأنه يقول حين، فهو ليس في كل حين يسمع. نفس الحديث يعطيك تخصيص ولا يعطيك العموم. يسمع قرع نعالهم حين، شو معنى حين؟ يعني وقت، حين يولون عنه مدبرين. لكن هل يعني الحديث أن الموتى كلما مر من المقابل فهم يقولون بسماء قرع النعال؟ يا شيخ، ألا يحمل على وجه البلاغة؟ يعني مثلا في الإعلانات، ما هو الذي يحمل يا أخي؟ حد الكلام يسمع حتى أنهم يسمعون قرع النعال. مثلا في إعلان عن شقة، تقول شقة ترى البحر، هي لا ترى البحر ولكنها في موضع يسمح لها برؤية البحر، من فيها برؤية البحر. فهنا المعنى يحمل على أنهم أن الصوت يصل إليه، لو أن حيا في مكانهم لسمع القرع النعال. أما قرع النعال ما يسمعون؟ نعم، يعني في النهاية ثاني أنهم لا يسمعون قرع النعال. يعني أنا أتصور الله، أنا أسألك نعم. أتأفى منك. ثاني أنهم لا يسمعون قرع النعال، قد يحمل المعنى على وقد لا يحمل. ما الذي تستفيده من القدقدة؟ ثم أنا أذكر السائل وسائر الحاضرين بقاعدة لغوية مهمة جدا، إذا دار الأمر بين التقدير وعدمه فالأصل عدم التقدير. بعبارة أخرى، إذا أمكننا أن نفسر العبارة أو الجملة العربية من كلام الله أو من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أي جملة عربية، إذا أمكننا أن نفسرها على الحقيقة فلا يجوز تفسيرها على المجاز، إلا إذا قامت القرينة الشرعية أو العقلية، فحين ذاك يقال وجدت القرينة التي تضطرنا إلى تفسير الآية أو الحديث أو الجملة العربية على المجاز وليس على الحقيقة. لكن إذا دار الأمر بدون وجود قرينة بين تفسير الجملة على الحقيقة أو على المجاز فالأصل الحقيقة وليس المجاز، وإلا فسدت اللغة وفسد استعمالها بين الناس. إذا قال قائل جاء الأمير، فهل يجوز للسامع أن يفهم جاء خادم الأمير؟ وهذا تعبير عربي معروف بتقدير مضاف محذوف، لا يجوز، لأنه ليس هناك ما يضطر السامع أن يتأول قول القائل جاء الأمير، يعني لا مش الأمير، وإنما جاء خادمه وجاء نائبه أو إلى آخره. لو فتح هذا الباب لفسد التفاهم بين الناس باللغة العربية. ومن هنا كان من رد العلماء والفقهاء على غلاة الصوفية الذين يقولون من جهة بما يعرف عند العلماء بوحدة الوجود، والذين يتكلمون بعبارات صريحة في الكفر وفي وحدة الوجود، فيأتي المدافعون عن أولئك الصوفية بالباطل فيتأولون كلامهم تأويلا يتفق في نهاية المطاف مع الشريعة. فنحن نقول يا هؤلاء بهذه الطريقة لا يمكن أن نقول أن هذا الكلام كفر. حتى قلت مرة لبعضهم ائتني بأي جملة هي كفر في ظاهر العبارة وأنا على طريق لكم أجعلها توحيدا خالصا. طريقة ما هي؟ تأويل النصوص. مثلا لما قال قائلهم المغرق في الضلال وما الكلب والخنزير إلا إلهنا وما الله إلا راهب في كنيسة. يتكلفون في تأويل وما الكلب والخنزير إلا إلهنا، أي إلا إلهنا، إلى هنا، إلى حرجة هنا، إيش التأويل هذا؟ لذلك مثل هذا التأويل يمكن إجراءه على أي عبارة. مثلا أنا بقول لو قال قائل الخوري القسيس خلق السماوات والأرض، إيش رأيكم في هذا الكلام؟ يجوز ولا لا يجوز؟ طبعا بالإجماع لا يجوز، لكن أنا أجعله توحيدا بطريقة الصوفية وهو رب الخوري، هذا معروف في اللغة، تقدير الله معجوب على حد قوله تعالى واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أخبرنا فيها وإنا لصادقون. اسأل القرية إيه؟ حيطانها؟ شجرها؟ لا، إنما أهلها، كذلك العير. لكن هذا المضاف المحذوف الأسلوب العربي نفسه يوحي به إلى السابق، لأن أحد لا يتساءل يا ترى المقصود هنا في أمن القرية؟ لا. ولذلك تسمية هذا التعبير في اللغة العربية أن هذا مجاز مما يدفعه ابن تيمية رحمه الله في رسالته الخاصة بالحقيقة والمجاز، يقول تسمية هذه العبارة خاصة لأنها مجاز من باب حد المضاف، هذا اصطلاح طارئ. وإلا فالعرب ما كانوا يفهمون من هذه العبارة إلا معنى واحدا هو الذي يسمونه بالمجاز بحد المضاف. كذلك مثلا في الأسلوب العربي سال الميزان، سال الميزان على طريقة المتأخرين في تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز، حقيقة هذه العبارة سال الميزان يعني الميزان من شدة الحرارة ذاب وصار سائلا، سال الميزان. لكن من العرب إذا سمع هذه العبارة يتبادر إلى ذهنه المعنى الذي يسمونه حقيقة فيقولون لا هنا المقصود المجاز. هذا المعنى الذي يسمونه مجازا في هذا المثال هو المعنى الحقيقي المراد منه، سال الميزاب يعني سال ماء الميزاب مثل وسل القرية تماما. وهكذا أمثلة كثيرة يذكرها ابن تيمية، منها مثلا جرى النهر، النهر هو الأخدود الذي يجري فيه الماء، فعندما يقول العربي جرى النهر لا هو يعني جرى الأخدود نفسه بدون ماء، ولا السامع منه من العرب يفهم إلا الذي أراده، أي جرى ماء النهر. إذن تسمية هذه التعابير بأنها مجاز يقول ابن تيمية هذا خطأ. المجاز هو الذي يخرج المعنى الظاهر من العبارة إلى معنى آخر ليجبها بينه، لكن هنا لا معنى آخر إلا معنى واحد محدد هو اسأل القرية يعني أهلها، سال الميزان أي ماء، جرى النهر أي ماء. من هنا يصل ابن تيمية إلى الرد على المتأخرين الذين يتأولون آيات الصفات وأحاديث الصفات باللجئ إلى ارتكاب طريق التأويل وهو سلوك طريق المجاز. لكن ما الذي يضطرهم إلى ترك فهم المعاني من هذه الآيات وتلك الأحاديث المتعلقة كلها بالصفات أن تفسر على حقائقها، لا سيما وهم يقولون جميعا المتقدمون منهم المتأخرون الأصل في كل عبارة أن تفسر على حقيقتها. فمثلا قوله تبارك وتعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، لا جاء ربك لا يجوز هذا الفهم، إذن جاء رحمة ربك، جاء أي مضاف معجوز يقدمونه. وعلى ذلك فقس نحن نقول الحق كما نطق الحق في كتابه وجاء ربك، لكن كيف يجيء ما ندري، وهذا البحث فرق العلماء قديما وحديثا، ونحن في مناسبة قريبة تعرضنا لمثله أيضا. الخلاصة أن الكلام العربي أول ما ينبغي أن يفسر به هو على الحقيقة، فقوله عليه السلام إذا وضع الميت في قبره فإنه لا يسمع قرع نعالهم وهو معنه مجري على الحقيقة، يسمع قرع نعال. بل أنا أقول خلاف ما قلت أنت، هو لا يمكن أن تصور أنه يسمع كل شيء، لأنه هو بكل شيء سميع، هذا أمر مستحيل. لكن ما دام أن الأصل أن الموتى لا يسمعون كما شرحنا لكم آنفا، فإذا جاء نص ما يعطي لميت أو موتى ما سماعا ما نستثنيه من القائل، نقول أولئك المشركين في القليل سمعوا قول رسول الله عليه وسلم، لكن ما كان يجري حولهم من أحاديث الصحابة. وحينما قال عمر يا رسول الله إنك لا تنادي أجسادا لا أرواح فيها، ما نقول إنهم سمعوا قولهم، لأن سماعهم لقول الرسول معجزة للرسول فيكفر عندها. كذلك في هذا الحديث يسمعون قرعا يعني يسمع الميت قرعا يعلم وبس. وما نزيد على ذلك لسببين اثنين: أولا أنه خلاف الأصل أن الموتى لا يسمعون، ثانيا وأخيرا أن الأمور الغيبية، وهذا من الغيب في البرزخ لا يتوسع فيها أبدا، والحق الوقوف عند النص وعدم التزايد عليه. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله.